أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم Tonight. وَأَنَا تَرْتُكَ تَنْزَلْ عَلِمَا

Thank you. كثيرا وأنا أنقرك كثيرا

Thank you.

لكن الله عز وجل قال لحبيبه ومصطفاه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وسفير قراء مصر بالخارج والذي سوف نشرف بسماعه في فجر الليلة. القارئ والمفيد بطاروق مركز الزقازيق محافظة الشرقية. الهندسة الصوتية إدارة الحاج محمد الخيري وأولاده والمقيم بالعوض بمركز ليبيا. مخازن الفراشة الكبرى والإدارة إدارة الحاج أحمد أبو رحال والمقيم بالشيخ جبيل. والشكر موصول لمن قام بهذه الضيافة المعلم مصطفى السيد علي ومعاونيه والمقيم بالظهرية مركز التل الكبير. وباسم عائلة أبو رويد أسرة الراحل الكريم أنجال الراحل الحكامية الأستاذ أحمد حسن رويد وأشقائه الأستاذ محمد حسن والأستاذ السيد ونجل شقيق الراحل الكريم الأستاذ محمد أحمد أبو رويد وصهر الراحل الكريم الدكتور أحمد والحاج معالي محمد والأستاذ أحمد سليمان وأهل هذه المنطقة الطيبة. شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء من جميع قطاعات محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة وشكر الله سعيكم جميعا.